بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. اما بعد، ان خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. انتهينا في اخر الدروس عند احكام المفقود، اي ما يتعلق بالميراث، ما يتعلق بمسائل الميراث، فذكرنا كلام العلماء فيه ومثلنا بامثله، ثم اعطيناكم مسائل. طيب، نحل المسائل، ثم بعد ذلك نواصل. كم مسألة أخذنا؟ سبع مسائل. طيب، المسألة الأولى زوجان. أيوه. إيه؟ وعن. المسألة الأولى زوجة وبيت مفقودة وعم. طيب، قلنا المفقود نقدره حيا ونحل المسألة، ثم نقدره ميتا ونحل المسألة، ثم نعطي لكل وارث أقل نصيب والباقي يوقف حتى يظهر هذا المفقود أو يبت فيه بحكم. طيب، على فرض أن البنت المفقودة، على فرض أنها حية، سير المسألة فيها إيش؟ زوجة وبنت وعم. الزوجة تأخذ كم؟ الثمن. والبنت والعم أصل مسألة ثمانية، الزوجة تأخذ الثمن والبنت النصف والعم عاصف، فأصل مسألة من ثمانية. ثمن الزوجة كم؟ ونصف البنت أربعة. كم يبقى؟ تأخذ، يأخذ العم. الاحتمال الثاني كون المفقودة ميتة، الزوجة ايش عندها؟ الربع. والبنت مفقودة ميتة لا شيء، والعم عاصف، مسألة من كم؟ أربعة. ربع الزوجة كم؟ واحد. يبقى كم؟ ثلاثة. يأخذ من؟ العم. طيب، نقارن بين المسألة الأولى والثانية. المسألة الأولى من كم؟ أصلها ثمانية، والثانية أصلها أربعة، فبينهما تدافع. فنرد ونرجع المسألة الثانية بنفس أصل المسألة الأولى، يعني المسألة الأولى تبقى كما هي والثانية تنظرها في كم؟ اثنين. تقول لي أصل المسألة الثانية ثمانية، الأم تأخذ اثنين والعم يأخذ ستة، واضح؟ نقارن بين الأنصبة، الزوجة تأخذ مسألة واحد، المسألة الأولى واحد، وفي الاحتمال الأول تأخذ واحد، والاحتمال الثاني تأخذ اثنين، أقلهما هو نعطيها واحد. البنت المفقودة الاحتمال الأول تأخذ أربعة والثاني لا شيء، فلا شيء لها. العام الاحتمال الأول ثلاثة والاحتمال الثاني ستة، نعطيه ثلاثة. طيب، إذن الزوجة تأخذ واحد والعم ثلاثة، يبقى لنا كم؟ يبقى لنا أربعة. أربعة يوقف إلى أن يتبين أو يبت فيه بحكم، واضح؟ حسين واضح؟ ها؟ البسط زيد زيد أجيب أفهم غير شعود. مسألة ثانية، زوج ابن مفقود وأخ شقيق. يلا في الحال الاحتمال الأول كونه حي، كون الابن مفقود لا يزال على قيد الحياة، الزوج عنده الربع، الابن مفقود عاصب، الأخ الشقيق محجوب. طيب فالمسألة تصير من كم؟ أربعة. أربعة، الزوج عنده الربع واحد، والابن مفقود والابن هذا احتمال الحياة، قالوا ثلاثة، أخ الشقيق لا شيء. احتمال ثاني، احتمال الموت، الزوج عنده النصف والابن مفقود لا شيء والأخ الشقيق عاصب، فالزوج يأخذ نصف. المسألة من كم؟ من اثنين، نصف الزوج واحد والمفقود لا شيء، ويبقى واحد أخ شقيق. نقارن بين الأصلين، أصل المسألة الأولى والثانية. الأولى احتمال الأول، أصل المسألة أربعة، الاحتمال الثاني أصل المسألة اثنين، فنضربها في اثنين يصير أصلها من أربعة، الزوج يأخذ واحد في اثنين يعني اثنين، والأخ الشقيق واحد في اثنين يعني اثنين، والابن مفقود احتمال كونه ميت لا شيء. نقارن بين الأنصبة، الزوج أخذ بالاحتمال الأول واحد والاحتمال الثاني اثنين، كم نعطيه؟ واحد. الابن المفقود أخذ بالاحتمال الأول واحد ثلاثة، في الاحتمال الثاني ما له شيء لا شيء، والأخ الشقيق أخذ الاحتمال الأول لم يأخذ شيء، الاحتمال الثاني واحد نعطيه إيش؟ لا شيء. إذن الزوج عنده واحد، ويبقى لنا ثلاثة توقف حتى يتبين المفقود هذا هو حي ولا ميت، أو يقضى فيه بقضاء. واضح؟ زيد مسألة أخرى، زوج وأم وبنت مفقودة، أخ لأب، ها شكون الحل؟ تفضل. على تقدير الحياة، على تقدير بنت مفقودة على قيد الحياة، للزوج الربع، الزوج عنده الربع، أم عندها السدس، أم عندها السدس، البنت النصف، البنت عندها النصف، والأخ لأب عاصف، والأخ لأب عاصف. فالمسألة من كم؟ 12. من 12. الزوج له الربع شحال؟ ثلاثة. الأم عندها سدس؟ اثنين. البنت عندها نصف؟ ستة. كم باقي؟ واحد يديه الأخ لأب. على فرض الموت؟ على فرض الموت الزوج ايش عنده؟ تصير للزوج النصف، النصف والأم الثلث، والأم الثلث والأخ لأب عاصف، بنت مفقودة ميتة والأخ لأب عاصف. فالمسألة من كم؟ من ستة. ثلاثة للزوج، الزوج عنده ثلاثة والأم عندها اثنين، واحد يدير أخ لأب. نقارن بين المسألتين، الاحتمال الأول 12، الثاني 6، بينهما تداخل، فنضرب الاحتمال الثاني في اثنين، 6 في اثنين 12. الزوج كم أخذ؟ ثلاثة، ثلاثة في اثنين 6، الأم دت اثنين في اثنين 4، البنت مفقودة لا شيء، والأخ لأب واحد في اثنين 2. ثم نقارن، نقارن الزوج أخذ الاحتمال الأول كم؟ ثلاثة. وفي الثاني؟ نأخذ ثلاثة. الأم احتمال الأول 2، احتمال الثاني 2، احتمال الثاني كم؟ 4. نأخذ 2. طيب البنت المفقودة عندها 6 احتمال الأول، احتمال الثاني لا شيء، لا شيء. نعم. الأخ الأب احتمال الأول عنده واحد، احتمال الثاني عنده اثنين، تأخذ واحد. نعم. كم باقي؟ نوقف ستة. توقف ستة. نوقف ستة. طيب. نجور نطبق. قاتلنا ستة. إذا تبين أنه حي شكون يجي ستة هذه؟ قدنا ستة أوقفناها، نحتمل أنه تبين أنه حي. ستة هذه شكون يأخذها؟ البنت مفقودة. طيب تبين أنه ميت، ستة شكون يأخذها؟ الزوج يدي ثلاثة، ها؟ والأم تدي اثنين، والأخ الأب يدي واحد. واضح؟ استهلكنا الستة هذه أوقفناها، مفهوم؟ نعم. حمزة مسألة رابعة، حمزة مسألة رابعة. لا تعمل عندك مفتوحة ولا مش مفتوحة؟ سهلة، لم أقل هل هي سهلة أو لا. أيوة، بنت، بنت ابن وأم أخ لأب، ورا المفقود مفقودة. نعم. أيوة تفضل. الاحتمال الأول أنا أنها موجودة لا تزال على قيد الحياة. بنت الابن وش عندها؟ البنت وش عندها؟ النصف. وبنت الابن سدس تكملت ثلثين. والأم سدس، والأخ لأب عصر. ممتاز. مسألة من كم؟ ستة. البنت كم تأخذ؟ نصف كم؟ ثلاثة. والبنت ابن أداء سدس واحد، والأم أداء سدس واحد، وش يبقى؟ يديه الأخ لأب. احتمال ثاني على أنها ميتة. طيب البيت عندها ماذا؟ نصف مفقودة لا شيء. الأم سدس، والأخ لأب عصر. مسألة من كم؟ ستة. نصف البنت كم؟ ثلاثة، وسدس الأم واحد. كم يبقى؟ يأخذهم الأخ لأب. المسألتان بينهما تماثل، إذا تبقى نفس الأصل اللي هو ستة. البنت ذات الاحتمال الأول ثلاثة، والاحتمال الثاني ثلاثة، تأخذ ثلاثة. البنت المفقودة الاحتمال الأول ذات واحد، والاحتمال الثاني لا شيء، فلا شيء لها. الأخ الاحتمال الأول ذات واحد، والاحتمال الثاني واحد، وتأخذ واحد. الأخ لأب ذات الاحتمال الأول واحد، والاحتمال الثاني اثنين، نعطيه اثنين، نعطيه واحد. يبقى لنا واحد يوقف. واضح؟ المسألة الخامسة. نجيب حليت المسألة الخامسة؟ ها؟ تحاول، حاول. المسألة الخامسة عندك مكتوبة؟ اقرأ. أيوة مفقودة. أيوة أيوة. وأم. طيب الاحتمال الأول احتمال كون الأخت شقيقة حية، يصير عندنا مسألة أخت شقيقة وأخ شقيق وأم. تمام. طيب نحل المسألة. الأم ايش عندها؟ لماذا؟ أيوة تأخذ سدس، لأنه كان أكثر من أخ واحد. والأخ الشقيق والأخت الشقيقة عصب، فالمسألة أصبح من كم؟ ستة. الأم تأخذ سدس كم؟ واحد. والأخت الشقيقة والأخ الشقيق يبقى لهم كم؟ خمسة. طيب أخت شقيقة وأخ شقيق المجموع تحم كم؟ أخ شقيق عنده للذكر والأنثى اثنين، والواحد ثلاثة، خمسة لا تنقسم على ثلاثة، فنصحح من ثلاثة. ستة في ثلاثة كم؟ 18. طيب الأخت الشقيقة والأخ الشقيق يدوا خمسة، خمسة في ثلاثة 15. فالأخ الشقيق الأخت الشقيقة تدي خمسة، والأخ الشقيق يدي عشرة. تمام. الأم تدي واحد في ثلاثة، ثلاثة انتهينا. احتمال ثاني حالة الموت، وصل عندنا المسألة، مسألة من ماذا؟ أخ شقيق وأم. الأم كيف تأخذ؟ أخ شقيق وأم. أيوة تأخذ ثلث، والأخ الشقيق عاصر، فالمسألة تصير من كم؟ من ثلاثة. المفقودة لا شيء لها. الأم تدي ثلث واحد، والأخ الشقيق يدي كم؟ يقالوا اثنين. واضح؟ طيب الأصل الأول 18 والأصل الثاني 3، بينهما تداخل، نرد 3 18 تمام، فنضرب في كم؟ 6، 3 في 6 18. المفقودة لا شيء لها، لا شقيق عنده 2 في 6 كم؟ 12. الأم عندها 1 في 6 6. الآن نعطي الورثة أقل تقدير، الأخت الشقيقة في الاحتمال الأول ده 5 والثاني لا شيء، لا شيء. الأخ الشقيق الاحتمال الأول 10 والثاني 12 10. الأم الاحتمال الأول 3 والثاني 6 3. 3 والعشرة كم؟ 13. يبقى لنا كم؟ 5 توقف. واضح؟ نعم. كذلك مسألة اللي بعدها محمد أمين، تحاول سكت عيش إني أراك من وراك لماذا أسمعك حليلا لا مفهوم من الدرس. يلا أخت لأب وأخ لأب مفقود وابن عم، أخت لأب وأخ لأب مفقود وابن عم، هايش الاحتمال الأول كون أخ المفقود حي، أخ لأب ها أخ لأب إيه أخي أبن مفقود، إيه الاحتمال الأول أن يكون أحيا، ها؟ وش تصير المسألة؟ أخت لأب وأخ لأب وابن عم، صح؟ طيب عصب وابن عم عصب يا شيخ محجوب، فالمسألة من كم؟ ثلاثة. أخ لأب يدي كم؟ والأخت لأب واحد، صح؟ وابن عم لا شيء. الاحتمال الثاني أن يكون الأخ لأب ميتا، أخت لأب تأخذ كم؟ تأخذ كم؟ فرضها نصف، وابن العم عاصب، في المسألة من كم؟ اثنين، نصف أخت لأب واحد ويبقى واحد يدي ابن العم. طيب الأصل الأول 3 والأصل الثاني 2، بينهما تباين، فنضرب 3 في 2 و 2 في 3. أصل مسألة 3 الأولى 3 تضرب في 2 تصير كم؟ 6. أخت لأب تدي 1 في 2 2، أخ لأب يدي 2 في 2 4، ابن عم لا شيء. والأصل الثاني الاحتمال الثاني أصل المسألة من 2 نضربه في 3 يصير 6. أخت لأب عندها 1 في 3 3، والاخ لاب هذا مفقود ميت احتمال ميت، ابن عم عنده 1 في 3 3، نعطي اقل شيء. الاخت لاب في الاحتمال الاول ده 2 احتمال ثاني 3، نعطيها كم؟ 2. المفقود الاحتمال الاول ده 4 واحتمال ثاني لا شيء فلا شيء. ابن عم الاحتمال الاول لا شيء واحتمال ثاني ده 3 لا شيء. اذا الاخت لاب تدي 2 يبقى لنا كم؟ 4 توقف، هذه الأربعة توقف. السابعة، مسألة السابعة شيء، نعم ما هي السابعة؟ السابعة أصبر أكتبها أنا لأنه أمليتها عليكم من زيادتي. إيش هي المسألة السابعة؟ زوج وأم أختاني لأب أخلي أم أفقد، ممتاز. يلا تفضل. نحتمله حيا، تصير المسألة زوج أم أختان لأب أخلي أب، الزوج عنده نصف والأم سدس، أختان لأب والأخلي أب عصر، فتصير المسألة من كم؟ من ستة. الزوج يدين النصف والأم السدس وكم يبقى له؟ يبقى اثنين للعصبة. العصبة عندك أختان وأخ لأب. الأخ لأب تحسب اثنين اثنين واثنين أربعة. هذه الأربعة عنده اثنين لا ينقسم عليه. فنصحح نصحح من كم؟ من اثنين. أربعة طول تحسب اثنين لا ينقسم على أربعة لكن يختصر معه. اثنين داخل في أربعة صح من اثنين. ستة في اثنين ماشي. الزوج ادى ثلاثة في اثنين ستة. الأم ادت واحد في اثنين اثنين. والعصب ادوا اثنين في اثنين أربعة. الأختان يدوا زوج والأخ يدوا زوج. تمام. الاحتمال الثاني أن تكون أن يكون أخ لأب ميتا. طيب الزوج يأخذ والأم والأختان لأب الثلثان. فالمسألة من كم؟ ستة. الزوج له ثلاثة له النصف ثلاثة والأم لها السدس واحد يبقى أربعة. أختان لأب يدوا كم؟ أربعة. يدوا كم؟ ثلثان. ثلثان شحال؟ أربعة. تصير ثلاثة واحد وأربعة كم؟ عالت إلى ثمانية. عالت إلى ثمانية. الأختان ادوا أربعة. أربعة تقسم على اثنين خلاص. طيب الأصل الأول كم؟ 12. والأصل الثاني 8. بينهما توافق بكم؟ بالربع. بالربع. إذن بينهما توافق بالربع. إذن 12 نضربها في كم؟ في 2. 8 على 4 2. نضرب 12 في 2 24. و8 نضربها في كم؟ 3. 12 تقسيم 4 3. واضح؟ طيب الاحتمال الأول 12 نضرب. معكم معايا يا جماعة قضية حسابة. الاحتمال الأول 12 في 2 24. الزوج كم ادى في الاحتمال الأول؟ 3 في 2 ستة. الأم ادت واحد في اثنين اثنين. الأختان دو كم في احتمال الأول؟ دو اثنين. اثنين في اثنين أربعة. الأخ لأب دش حال اثنين في اثنين أربعة. الاحتمال الثاني مسألة ثمانية نضربها في ثلاثة تولي 24. الزوج كم أخذ؟ ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة اللي غلط الحالة الأولى أو ثاني جميع الأسهم مثلا الزوج يصير 12 والأم 4. أصبر أصبر أصبر الجميع يا شيخ احنا أصل المسألة صحناها الأولى ولا صحناها؟ هي أصلها من ستة صحها من ستة هي أصلها من ستة صحناها من كم؟ اثنين صار 12. صار 12 هي 12. الاحتمال الاول من 6. الاحتمال الاول الاصل 6 صح. كيف صحنا ولا 12 يقارن 12 مع الاحتمال الثاني مع 8 في تداخل في تداخل بالربع. اذا الربع 12 نضربها في 2 و8 في 3 12 في 2 24. ايه والاسهم كيف ضرب ضرب شحال تصير مثلا نصيب الزوج شحال يصير كم يصير نصيب الزوج مثلا نصيب الزوج تبع معي نصيب الزوج هو 6 في 2 6 6 في 2 عاودوا نعم صوبوا. الزوج اخذ المساله الاولى 6 في 2 12. الام اخذت 2 في 2 أربعة. والأختان دو اثنين في اثنين أربعة. والأخ لأب اثنين في اثنين أربعة. تمام. 12 واثنين 14 والربعة 24. ها 12 واثنين طيب 14. الأم كم أعطيناها؟ ليه شاء الله؟ اثنين في اثنين أربعة. ها؟ إيه اثنين في أربعة صح. إذا الزوج 12 12 وربع 16 وربع 20 وربع 24 ممتاز. طيب مسألة ثانية 8 في 3 24 الزوج أخذ فيها كم؟ ده 3 3 في 3 9 الأم كم أخذت؟ 1 في 3 3 الأخت اللي أب أخذوا كم؟ 4 4 في 3 12 والأخ لي أب ميت لا شيء له. الآن نقال الزوج الاحتمال الأول ده 12 والاحتمال الثاني ده 9 نعطيه 9. طيب الأم الاحتمال الأول حدد 4 والاحتمال الثاني 3 نعطيها كم؟ 3 أختي لي أب الاحتمال الأول ده كم؟ 4 والاحتمال الثاني 12 الاحتمال الثاني ده وش؟ نعطيهم 4 نعطيهم 4 زيد أخلي أب الاحتمال الأول كم أخذ؟ 4 والثاني لا شيء نعطيه لا شيء خلاص؟ عد شحال عندك كلش؟ 14 كم باقي؟ 8 8 8 نعطيها توقف 8 توقف واضح؟ حتى يظهر حاله أو يقضى فيه. فعالت هذا يسمى العول. الزوج ادى النصف والأم السدس والأختان الثلثان. إذا أصل المسألة من 6 نصف 6 كم؟ 3 والسدس 1 والثلثان كم؟ 4 صار كم هذه؟ 8 فعالت من 6 إلى 8. العول بمعنى أن تزداد أن يكون عدد الحصص أزيد من أصل المسألة. فيقول هنا العلماء أنه أي الورثة يتحاصصون مثل الإنسان عليه دين، عليه دين 100 وهو عنده 50 فأصحاب الدين يتحاصصون اللي يسلوا مثلا 50 50 من 100 يعتبر نصف نعطيه النصف من 50 وليس من 100 25 فكل واحد يأخذ بقدر حصته. هذا يسمى العود. وقد أخذ مرة معنا أخذ به جمهور الصحابة لم يخالف في ذلك إلا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال بأن يقدم من قدمه الله جل وعلا. قيل له ومن قدمه الله تعالى؟ قال الذي يأخذ في كل الأحوال مقدم على الذي يأخذ في حال دون حال، والذي يأخذ في كل الأحوال نفس الحال مقدم على الذي ينتقل من نصيب إلى نصيب، فهذا يقدم على ذلك. ففي حال زوج وأم وأختان لأب الزوج في كل الأحوال يأخذ لا أحد يحجبه فهذا يأخذ. الأم أيضا مقدمة على الأختين تأخذ. فالزوج عنده 3 والأم عندها سدس 1 كم باقي؟ باقي زوج تأخذ الأختان ولا يعطى لهن 4 والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.